من المشاكل الكبرى التي لابد أن نواجهها ولابد من الحديث عنها. الآن ما يعاني منه الشباب والفتيات من أضرار هذه المقاطع الإباحية، هذه قضية كبيرة جدا على مستوى العالم الآن، أزمة كبيرة ضخمة، يعني بدأ يكتب فيها كبار الأطباء النفسانيين وأخصائيي الإدمان في العالم. المقاطع هذه ما في شك إنها سبب لانتشار الرذيلة والزنا والشذوذ واللواط وأنواع الفواحش، وصارت يعني تؤدي إلى سلوك إدماني وسبب في انتشار الجريمة كالاغتصاب، القتل، الابتزاز، صارت سببا في الاكتئاب، الأرق، العصبية، الاضطرابات بين الزوجين، سبب في الأمراض الفتاكة. في الدراسات الحديثة يقولون إن مشاهدة المقاطع الإباحية تسبب تلفا في الدماغ، وهذه أبحاث حديثة جدا، وتشويش عمليات التذكر والتعلم، والدماغ يسلك سلوكا يشبه إدمان الخمر والمخدرات أثناء رؤية صاحبه لمقاطع الإباحية. هذه ترى نتيجة جديدة، نتيجة خطيرة، أنه هو أصبح هو مدمن كما مدمن الكحول وغير ذلك. هم درسوا يعني إيش أثر المخدرات على الدماغ، فوجدوا أن أثر المقاطع الإباحية على الدماغ يشبه أثر إدمان الخمر والمخدرات، وما يفرزه الدماغ وما يحيط وما يكون فيه نتيجة الإدمان هنا يكون مشابها هنا. في أكثر من 90 دراسة وجدت أن مدمني المواقع الإباحية يعانون من نفس تغيرات الدماغ التي تحصل لدى مدمني المخدرات والكحول. هذه نتيجة جديدة الآن توصل إليها البشر. مشاهدة الأفلام الإباحية سبب رئيسي في تقلص حجم المخ. وجد عديد من الباحثين في معهد ماكس بلانك في برلين أن هناك علاقة عكسية بين عدد الساعات التي يقضيها الشباب أمام مقاطع الإباحية وبين حجم المادة الرمادية الموجودة في مخ الإنسان، فكلما زاد عدد الساعات التي يقضيها الشباب أمام هذه الأفلام قلت هذه المادة. طبعا هذه المادة مهمة لصحة الدماغ، سبحان الله. وتم إجراء دراسات على أعداد من المتطوعين من الشباب، منها مجموعة تراوحت أعمارهم ما بين 21 إلى 45 سنة. جاءت النتائج تتلخص في أن متوسط عدد الساعات التي يقضيها الشباب في مشاهدة هذه الأفلام 4 ساعات، بعضهم طبعا يوميا وبعضهم يعني ممكن تقل إلى أسبوعيا. وجرى إجراء مسح دماغي بجهاز الرنين المغناطيسي لأولئك المتطوعين، ووجد صغر حجم المخ بالنسبة لأشخاص لا يتعرضون للمحتوى الجنسي. من الآثار فقدان الشعور بالمتعة، يعني أنشطة الدماغ تشهد انخفاضا كبيرا خصوصا على الجانب الأيسر، مما يعكس انخفاض الشعور بالمتعة. يعني لو قلت مرض البرود الجنسي هذا واضح أنه له علاقة بموضوع الإدمان على المقاطع الإباحية. وجدوا بالدراسات انخفاض حدة التحفيز البصري أثناء مشاهدة هذه المواد، والمخ يقوم بمعالجة أقل للمشاهد التي تحتوي على محتوى إباحي. يعني عندما يعتاد ينظر إلى أي مشهد بكافة تفاصيله بنسبة معينة، لكن لما يحتوي المحتوى لما يكون المحتوى مشاهد إباحية وجدوا أن درجة الاستيعاب أقل. العلاقة بين يعني مدمني مواقع الإباحية وبين الأمراض والعلل التي تكتنف اليوم العلاقات الزوجية أن هذه المقاطع تعمل عملية في البداية تحفيز جنسي مستمر. يعني الآن إذا رأى الواحد مشهدا من هذه المشاهد تثور عنده شهوة، هذه الإثارة تستمر مدة معينة. المقاطع هذه تعمل تحفيز وإثارة، تحفيز وإثارة، تحفيز وإثارة، تحفيز وإثارة. الجسم الدماغ يعني له قدرة، الدماغ له حد، حد معين طبعا. أيوة، إذا استمرت هذه العملية، استمرت هذه العملية، المشاهد الجنسية المتوالية المتوالية المتوالية، خلاص ما عاد يتحمل، ما عاد تتحمل النفس البشرية وهذا الدماغ هذه الأشياء، مما تؤدي في النهاية إلى أن تصبح القضايا هذه يعني لأنه لابد يجيب شيء أعلى، شيء أكثر إثارة، وبالتالي تصبح الزوجة، أنت يعني تخيل الوضع، الزوجة تصبح شيء عادي جدا أمام هذه الأشياء، فيصبح فلما يجي على زوجته في الفراش بالنسبة للمقاطع إيش تطلع الزوجة يعني، فيصبح ما بعده أسهل يعني، خلاص يصير برود، برود كامل يعني، يصير ما في خلاص ما عادت الزوجة تمثل له يعني شيئا مثيرا. هذه قضية يعني، هذه قضية خطيرة، ولذلك اكتشفوا تراجع القدرات الجنسية للمتعاطين لهذه الأفلام إلى حد العجز عند الرجال وعند النساء، ولذلك الإباحية الجنسية، الإباحية هذه والإدمان على المقاطع هي سبب لتفكك الأسر المستقرة الآمنة. نعم. كثرة وقوع حالات الطلاق، يعني الدراسات تقول أن إدمان مشاهدة المواد الإباحية سبب لـ 38% من حالات الطلاق. مرة أخرى، إدمان مشاهدة المقاطع الإباحية، المواد الإباحية سبب رئيسي لـ 38% من حالات الطلاق. مشاهدة هذه المواد بالنتيجة أنه يصبح الاستمتاع بين الزوجين يعني ما مفقود. أيوة أيوة، يعني يقل يقل يقل إلى درجة خلاص ما عاد، ولذلك ينشأ عنها أنه هو يستغني بالمقاطع وهي تستغني بالمقاطع، خلاص ما في علاقة، العلاقة ذلك. ليش ما عادت الزوجة تمثل له شيئا مهما في الموضوع؟ وهذه المقاطع تحتوي على حركات كثيرة جدا مختلفة في الأشياء الجنسية، طيب الزوجة ما تستطيع أن تجاري كل هذه، لأنه هذا مقطع في شكل كذا، هذا في شكل هذا، فيقولون بالدراسة أنه ما عادت الزوجة خلاص لن تلحق الزوجة عليه، ولا هو سيجد منها ولا هي ستجد منه، وخلاص ويستمر في هذا. هذه نتيجة الإدمان، طبعا بعد عن الله، تشتيت القلب، نسيان العلم، طمس البصيرة، الغفلة عن الله واليوم الآخر، رب نظرة أوقعت في قلب صاحبها شهوة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر.